الغيبية لولا إخبار الله تعالى بها ما علمها الناس. وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر بها. هناك أخبار أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أخباره عن الأمم المتقدمة، لا سيما أخباره عن الأمم المتقدمة. لو استعرضنا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الأمم المتقدمة والقصص السابقة الصحيحة التي قصها النبي عليه الصلاة والسلام، نجد أن في كل قصة من هذه القصص عبرات ومواقف وفوائد كثيرة جدا جدا. مثلا من هذه القصص قصة الرجل الذي ابتاع من صاحبه عقارا، فلما حفره ليبنيه وجد كنزا من ذهب، وجد كنزا من ذهب. ما الذي حدث؟ كان من الممكن أن يقول هذا رزق الله تعالى لي، رجل اشترى أرضا ودفع ثمنها فأصبحت ملكا له وجد فيها كنزا من ذهب، ماذا يصنع ذلك الرجل؟ لو أن أحدكم في ذلك المقام لا رفع رأسه إلى السماء وقال يا من تكرم يا رب، بعد طول الصبر رزقني الله عز وجل بذلك الكنز. ولكن الذي حدث إخوتي في الله أن ذلك الرجل أخذ الكنز وذهب لصاحب الأرض وقال له إني اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الكنز، هذه أمانة عظيمة جدا. قال صاحب الأرض له إني قد بعتك الأرض وما فيها، فتلاحيا وتشاجرا في ذلك الكنز. سبحان الله، لو إن صاحب الأرض أحد هذه الأيام لقال بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، هكذا يكون الالتزام، أعطني ذلك الكنز، لقد تاه من آبائي وأجدادي منذ فترة طويلة وكنا نبحث عنه، لقال ذلك. ولكن قال له لقد بعتك الأرض، تخاصم في شأن ذلك الكنز فتحاكم إلى رجل، ودي صورة ثالثة من صور الأمان. الرجل الذي تحاكم إليه لم يقل هذا هو الكنز الذي ضاع من جد الأول وكنا نبحث عنه بجد واجتهاد، جزاكم الله خيرا على أمانتكما، ثم أخذه الكنز، لم يفعل ذلك أبدا. ولكن الذي حدث أنه قال هل لك من جارية؟ طيب له جارية. وهل لك من ولد؟ قال نعم. قال زوج جاريتك بهذا الغلام وأنفق عليهما وتصدقا. هذه قصة من قصص الأمم السابقة، ولكنها لها مدلولات عظيمة مثل مدلولات الأمانة وغيرها. قصة الرجل الذي ذهب ليقترض 1000 دينار، وهذه القصص كانت من قصص بني إسرائيل. ذهب ليقترض 1000 دينار، الرجل الذي معه الأموال قال له لماذا؟ قال إني تاجر أريد أن أتجر بها. فقال له صاحب المال هل لك من ضامن أو كفيل؟ هل لك من ضامن أو كفيل؟ قال كفى بالله ضامنا وكفى بالله كفيلا. ثم وقت له وقتا أن يؤديه المال فيه، قال له مثلا في الوقت الفلاني أدفع لك 1000 دينار، أعطاه المال وانطلق ذلك التاجر وأبحر في سفينة، ولكنه نوي به في سفره. ولما أتى وقت السداد، ولما أتى وقت السداد لم يستطع أن يرجع ليؤدي له المال لأنه في عرض البحر. إيه اللي حصل؟ أتى بخشبة ثم نقرها ثم وضع فيها 1000 دينار، ثم بعد ذلك زججها سواها، ثم كتب أن هذا المال مال فلان، مال فلان اسم التاجر الذي أخذ منه ذلك المال، وقد أخذته منه وكان كفيلي الله وضامني الله. ثم بعد ذلك دعا الله تعالى وألقاها في البحر. إن حدث كان ذلك رجل صاحب التجارة عندما أتى وقت السداد يخرج كل يوم إلى البحر لينظر السفن القادمة، فيرجع خائبا لا يجد شيئا، وفي يوم وجد خشبة تتهاداها الأمواج وتدافعها المياه، فالتقطها ليكسرها ويجعلها في التنور الفرن، فلما كسرها وجد اسمه عليها ووجد ذلك المال. طيب، عندما أتى هذا التاجر من سفرته أخذ 1000 دينار وذهب للتاج، فمش ضامن وصلت لم تصل. ثم ذهب إلى ذلك التاجر وقال: أيها الرجل، لقد أقرضتني 1000 دينار وقلت هل لك من ضامن أو كافل؟ فقلت: كفى بالله ضامنا وكفى بالله كفيلا، وقد نؤي بي وحدث لي كذا وكذا وكذا، وكان من جملة حالي أني لم أستطع أن أسدك في الوقت الذي وقدته، وهذا هو مالك، وهذا هو مالك. سبحان الله، انظر إلى هذا الحرص العجيب. هذه الأيام إذا أقرضت إنسانا مالا اعلم أن هذا المال لن يرجع إليك، لن يرجع إليك، ولذلك ما تلاقيش معاك حركة مثلا 5000 جنيه لغاية مثلا شهرين. انسى، لو اديت له 5000 مش راجعين ولا بعد سنتين. ولذلك إذا كان من أهل البر يدينه مثلا 500 جنيه، لأنه يعلم أن شيئا لن يرجع مرة ثانية، يدينه حاجة وخلاص، لأنه يعلم الحدث ضعف الأمان بسبب قلة الديانة. صاحب المال الذي أقرض كان من الممكن أن يقول: هاتي ذلك المال وبارك الله فيك، وانتهي المسألة على ذلك الأمر. ولكن انظر إلى الصدق مع الله، وانظر أيضا إلى الخوف من الله، كيف قال له: بارك الله لك في مالك، فقد أدى الله تعالى عنك، فقد أدى الله تعالى عنك. قصص من قصص الأولين، هذه القصص التي يستفاد منها العبرة والعظة. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص تكون عبرة لمن جعل الله تعالى له القلب ليتعظ به وليفهم. من هذه القصص أيضا الجميلة التي يجب أن نتأملها ونقف عليها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم. إذن هذا من قصص الأولين، وهو من القصص الصحيح، لأن هذا الحديث مخرج في البخاري وفي مسلم. إنه كان في من كان قبلكم، إذن قصة ماضية. رجل قتل 99 نفسا، سفاح. عندنا هذه الأيام اللي بيقتل نفرين ثلاثة بيسموه إيه؟ السفاح، بيسموه سفاح. هذا قتل 99 نفسا، 99 نفسا، يعني قتل عزبة بحلب 99 نفسا. سبحان الله. فأراد أن يتوب، انظر، فسأل عن أعلم أهل الأرض، عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب، تدل على راهب من رهبان بني إسرائيل. فسأل: أيها العالم، إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، ليس لك من توبة، 99 نفس وعاوز تتوب، ليس لك من توبة. فقتله فتمم به ال100. طيب، هنا عدة وقفات، هنا عدة وقفات. الوقفة الأولى أن هذا رجل مسرف في القتل، رجل مسرف في القتل، والقتل في كل الشرائع حرام، القتل في كل الشرائع حرام، لا أقول في كل أديان، فالدين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ولكنها شرائع شتى، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الحاكمة على ما قبلها والناسخة لما كان بين يديها، شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه في القتل، كيف أنه يتعلق بالتوبة، كيف أنه يتعلق بماذا؟ بالتوبة. إذا باب التوبة ينبغي ألا تحرم منه، بل ينبغي أن يتعلق القلب دائما بالتوبة. كل عمل لابد أن تتجه بقلبك إلى الله أن يتوب الله تعالى عليك في كل شيء، في أقوالك، في أفعالك. واعلم أن التوبة لا تكون من ذنب واضح قد اقترفته، بل قد تكون التوبة من النسيان، من النسيان والتفريط والغفلة والتقصير. يعني التوبة تكون من التقصير، واحد قصر في طاعة الله عز وجل، إذا هذا التقصير يحتاج إلى طاعة. واحد أصابته الغفلة، أصابته الغفلة، غفل عن الله تعالى، فألهي بنفسه أو شغل بنفسه عن ربه، هذا الشغل يحتاج أيضا إلى توبة. إذن الغفلة والتقصير والنسيان، والنسيان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي حديث ذي اليدين عندما نسي النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليغان على قلبي، ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويغان على قلبي أي يصيبني، يصيبني أن أترك الذكر قليلا، أن أترك الذكر قليلا. الإنسان في حياته يمكن أن يترك شيء من الذكر ولو لحظة، ولو لحظة. فكأن هذه اللحظات عند النبي عليه الصلاة والسلام تحتاج إلى ماذا؟ إلى توبة. إذن المسلم لا ينبغي أن يضيع لحظة في حياته، وينبغي أن يرتبط منهج حياته بالله عز وجل في حال صحوه وفي حال نومه، في حال حديثه وفي حال فعله. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. وهذه ملة الخليل إبراهيم، ملة الخليل إبراهيم التي أمر الله تعالى نبيه محمدا أن يكون متأسيا به فيها. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أي محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذا إنه لا يغان، قد أترك ذكر الله ولو لحظة، يغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة زاكية فاضلة عدد كل نفس تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 100 مرة. سل نفسك أنت اليوم كم استغفرت الله، كم مرة استغفرت فيها الله؟ يعني اسأل نفسك كده، كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال: أنا اليوم كم مرة استغفرت فيها الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذا توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة وفي لفظ 70 مرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 70 أو 100 مرة. سبحان الله. وهذا لا يعني أن 70 أو 100 نهاية الاستغفار، ولكن إذا أردت أن تزيد فزد دون أن تعين أو تحدد، دون أن تعين أو تحدد. قال الله تعالى في نبيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه مزية لم يجعلها الله تعالى لأحد في هذه الأمة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فهو من أكثر الناس جهدا ومن أعلاهم كعبا في استغفار الله وفي التوبة إليه. إذن التوبة لابد الإنسان يكون قلبه متعلق بتوبة الله عز وجل، التوبة. فهذا الرجل أسرف على نفسه، قتل 99 نفسا ومع ذلك يسأل عليه عن التوبة. بعض الناس يقول لك: أنا يا ما شربت الخمرة، ويا ما شربت مخدرات، ويا ما تركت الصلاة، ويا ما ويا ما ويا ما. ربنا يغفر لي بعد كله؟ يا رجل نعم، يا نعم، إن باب التوبة مفتوح، لا يغلق باب التوبة، لا يغلق باب التوبة كونا إلا عندما تخرج الشمس من مغربها، ولا يغلق باب التوبة حالا إلا عند الغرغرة. إذا التوبة بيغلق في أمرين أو يغلق عند حدين. الحد الأول كونا، يعني حاجة متعلقة بالكون، إن الشمس تخرج منين؟ منين؟ من المغرب، وعند ذلك يسد باب التوبة. أو حالا، حالك أنت، وذلك عند الغرغرة. فإن الله تعالى كما ثبت في الصحيح يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني إيه معنى يغرغر؟ أي تتحشرج الروح في حلقه، تتحشرج الروح في حلقه، وعند ذلك يتبين مقامه في الجنة أو في السعير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أرباب الجنة وأهلها. أيها الأحباب، رجل أسرف على نفسه، قتل 99 نفسا، 99 نفس. أدي شارك بكلمة كده، شارك اللي كده، نجد فيهم كلهم، دبحهم كلهم، 99 نفس. سبحان الله. ثم بعد ذلك يسأل عن التوبة: ما أكرمك يا الله؟ سبحان الله، ما أكرمك يا الله، وما أصبرك على أذى خلقك يا الله، وما أحلمك على خلقك يا الله، وما أعظم عفوك على خلقك يا الله. لو واحد أسألك مرة ممكن تسيب، طب الثانية، طب الثالثة، تقول لا أنا مش حاطة ميلة بقى. لكن الله سبحانه وتعالى تذنب وتخطئ في حقه الكثير والكثير والكثير والكثير والكثير والكثير، وتتقلب في معصيته وتتقلب في إيذائه، والله تعالى عليك صابر. في الصحيح: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. ولذلك من أسمائه الصبور، صبور، يصبر على أذى عباده. إحنا دائما شرنا إليه صاعد وخيره إلينا نازل. سبحان الله. يتولانا بإحسانه ونتعمده بمعصيتنا، فما أجرأنا على الله، فما أجرأنا على الله. ولكن لابد أن تطمع في عفو الله، لابد أن تطمع في عفو ربنا عز وجل، تحسن يحسن الظن بالله. لابد ان انت تحب ربنا عز وجل. عندما تحب ربنا وتحسن الظن بالله الله تعالى يعطيه ويعينه. فهذا الرجل تعلق بالتوبة وتوجه قلبه إليها، ولذلك عندما سأل لم يسأل أي إنسان. بعض الناس هذه الأيام أي واحد يشوفه يسأل، أي واحد يشوفه يسأل يا عم الشيخ رأيك كيف موضوع الفلان، كأن الناس الأصل فيهم العلم والإفتاء، وهذا خطأ، لأن الأصل في الناس الجهل. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. تأمل هذه الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إذن إثبات للجهل. وبعدين وجعل لكم السمع اللي هي وسائل تحصيل المعارف والعلوم، السمع والبصر والأفئدة القلوب والعقول. ثم قال سبحانه قليلا ما تشكرون، أي قليلا ما يشكر الله تعالى على نعمه تلك. فدل ذلك على أن قليلا من الناس هم الذين يوظفون هذه الأدوات لتحصيل المطلوب الشرعي. وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذا ليس كل الناس علماء، ولكن قل من الناس هم العلماء. والإنسان عندما يتعب في بطنه أو في عظمه أو في عينه بيسأل فين أشهر طبيب في العيون، عاوزين أحسن طبيب في العظام، عاوزين أحسن طبيب في النساء، أحسن طبيب في البطنة، أحسن طبيب في الجلدية. الله، طب لماذا لا تسأل أريد عالما دينا ربانيا يصلني بالله، لماذا لا تسأل ذلك؟ عاوز مدرس انجليزي، احسن مدرس انجليزي، احسن مدرس عربي. الله، اريد احسن مهندس لتصميم البيت. نعم، طول حياتهم يبحثون عن افضل المتخصصين في كل مجال يريدونه، إن هذا المجال طبيا أو هندسيا أو تعليميا أو تربويا أو معرفيا. فلماذا لا يبحث الناس عن أفضل من يقربهم إلى الله سبحانه؟ دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تبحث عن هؤم الذين يوصلونك بالله عز وجل ويجعلون السبب بينك وبين الله تعالى موصولا، لا يقطعون الأسباب ولا يضعفونها، بل هم يجعلونها أسبابا متينة قوية. فدل على رجل راهب من بني إسرائيل، قالوا له أحسن عالم كما نعلم هذا الرجل، وكأن الذين أجابوه لم يكونوا على علم وبصيرة. دي مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة. عندما تسأل من أعلم الناس لابد أن تسأل من تظن أنهم يعلمون الإجابة. ما ينفعش مثلا تسأل راجل بتاع راجل تاجر بتاع طماطم قل لي أحسن طبيب بطنة في كرمس، ما ينفعش. لكن يمكن تسأل من؟ واحد صيدلي. ليه؟ لقرب المجال، لقرب المجال. ما ينفعش تقول فين أحسن واحد شيخ بكرمس وتسأل واحد بيشرب جوز على القهوة، ما ينفعش. فلا بد أن تتخير من تظن أنه يجيد الإجابة عن سؤالك. ولذلك كانت الإجابة دلوه على راهب، ولكن ليس بعالم نحرير وليس برباني متصمد. ولذلك قال انت عاوز تتوب، ايه يا راجل يا طيب انت تتوب؟ 99 نفس تقتله وتريد التوبة، كيف يكون ذلك الأمر؟ الرجل طمعان في التوبة ويعلم ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل على عبده اذا تاب، وهذا الرجل الذي أمامي يريد أن يقطعني عن ربي، لا يريد أن يوصلني بالله، بغض زي ما يكون واحد غلبان مسكين وعاوز يوصل واحد مسؤول، بينه وبينه باب والباب ده واقف عليه واحد. يا عم سيبنا ندخل، أنا لي حاجة ملحة، وإذا لم تخضع الآن مت وهلت. ما انتش داخل يا سيبنا ندخل، مش داخل. إيه يحصل؟ أمزق وداخل بالقوم. وها يعني هذا باب التقرير. إذا هذا العالم يحول بين قلب ذلك الرجل المتلبس بجريمة القتل وبين الله عز وجل، فقتله فتمم به المئة، فتمم به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت، فدل على عالم، فسأل هل من توبة؟ قال نعم، نعم لك من توبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله عز وجل ويطيعون، فكن معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. دي مسألة مهمة جدا، إن العالم ينبغي ألا يقنط الناس من رحمة الله، العالم ينبغي أن ييسر لا أن يعسر، العالم ينبغي أن يبشر لا أن ينفر، العالم ينبغي أن يقرب لا أن يبعد، العالم ينبغي أن يبسط لا أن يصاعد، العالم ينبغي أن يحبب الناس في الدين لا أن يبغضهم في الدين. ده وظيفة العالم. بيقول له أنا قتلت 100 نفس فورا، هل لي من توبة؟ قال نعم، نعم، ومن يمنعك عن توبة الله عز وجل؟ ثم أرشده إلى الخطوات العملية التي يتصل بها بالله عز وجل. إذا كل طاعة لابد له من خطوات عملية، من أعظم هذه الخطوات العملية أن تصطحب الصالحين، اصطحاب الصالحين، مجالسة أصحاب الخير، دي من أعظم الأسباب التي تعينك على طاعة الله عز وجل. يا إخواني، المسلم في طاعة الله يحتاج إلى بيئة إيمانية، كحاجة السمك إلى الماء، لو أخرج السمك إلى الشط من غير ماء بعد قليل سيموت، وكذلك المسلم إذا أخرج من البيئة الإيمانية فإنه يتأثر، ولذلك لا بد للمسلم إذا خرج من البيئة الإيمانية يعمل إيه؟ أن يحدث بيئة إيمانية جديدة. افترضنا أنا بذكرني وهناك مجموعة من الشباب الطيب الطاهر نتواصل على حفظ القرآن، دراسة بعض المسائل الشرعية، بنصلي الفجر، نتواصل على صلاة النوافل، على الأذكار، على الاستغفار، زيارة المرضى، نجلس فنزداد إيمانا، نتأمل أحوال المسلمين، يذكر بعضنا بعضا بالخير، يشد بعضنا بعضا إلى الخير. ثم إن أحدنا سافر إلى بلد ما تلفت حوله فلم يجد بها مسجدا، تلفت حوله فلم يجد أحدا يذكر الله تعالى، ماذا يصنع؟ هل يذوب وسطهم ولا يعمل إيه؟ لابد أن يحدث بيئة إيمانية، لابد أن يحدث بيئة إيمانية جديدة ليعيش فيها. يبدأ يكلم ده عن دين ربنا عز وجل، وعن أهمية الدين في حياة الإنسان، وإن الإنسان من غير دين مثل ومثل البهائم التي تأكل وتشرب، فالدين هو المحرك الذي يحرك المرء، الدين هذا هو الدين الذي يمد البدن بالطاقة والحيوية. الدين ده هو الطاقة التي يعتمد عليه الإنسان في حياته. الدين ده هو العين التي يبصر بها الإنسان، والقلب الذي تنبض الحياة الإنسان. يبدأ يكلم الناس إلى أن يستجيب له بعض الناس، ثم بعد ذلك يكون هناك مجالس الخير والبر، وهنا يكون بيئة إيمانية جديدة. إذا لابد المسلم أن يعيش وسط بيئة إيمانية تعينه على طاعة الله عز وجل. ولذلك في البخاري أن علقمة بن عبد الله، وهو من أكابر علماء وفقهاء العراق، وكان من تلاميذ عبد الله بن مسعود، وتفقه على علي بن أبي طالب وعثمان، وقرأ عليهما القرآن، وكان من التابعين المخضرمين، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يرى، فهو من التابعين المخضرمين. علقمة بن عبد الله في البخاري لما علم أن أبا الدرداء يحدث بحديث رسول الله في الشام صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ اشترى راحلة ورحل إلى الشام ليسمع حديثا. انظروا يا إخواني، انظروا، يبقى يسافر من العراق إلى الشام ليسمع إيه؟ حديثا. وإحنا عندنا أيضا في البخاري تعليقا، وهذا الحديث وصله البيهقي وابن خزيمة وإسناده لا ينزل عن درجة الحسن، أن جابر بن عبد الله رحل شهرا ليسمع حديث عبد الله بن أنيس، رحل شهرا ليسمع حديثا واحدا. احنا دلوقتي ممكن تقعد في البيت نايم على ظهرك على السرير تسمع بدل الحديث كم حديث؟ 1000 حديث، مراوح شغالة والعصير جنبك والطراوة والظل، ونايم على ظهرك ومبسوط تسمع 1000 حديث. انظر إلى هذا الجهد الجهيد الذي بذله الأوائل جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. يرحلون الأيام والشهور بل والسنين، والسنين كابن أبي حاتم الذي رحل سنين عبدا في طلب العلم، ويقال إنه مشى على قدمه أكثر من 30,000 فرسة في طلب العلم. سبحان الله، البيئات الإيمانية التي تعينك على الوصل بالله عز وجل، أن تكون قريبا من الله، أن تكون حبيبا لله عز وجل. فلما وصل إلى الشام قال توضأت وصليت ركعتين، وقال لي ماذا قال؟ قال يا رب ارزقني كده صفقة تجارية جميلة كده أكسب منها قرشين، يا رب كده ارزقني كنز أتلاقيه ولماشي. ماذا قال؟ دعوة جميلة جدا، دعوة جميلة، وقل أن يدعو بها أحد. تسمعوها؟ تسمعوها مش عاوزين؟ تسمعوا. قال اللهم ارزقني جليسا صالحا، دي الدعوة للعهد، اللهم ارزقني جليسا صالحا. لما نبحث في أسباب فساد الناس لا سيما الشباب، تجد أن أعظم أسباب فساد الشباب جلساء السوء، جلساء السوء والعياذ بالله، من أعظم أسباب فساد الشباب جلساء السوء. والله عز وجل في سورة الصافات ذكر أن رجلا كان له قرين، صديق وصاحب وجليس، أحدهما كان مؤمنا والثاني كان كافرا. الكافر كان يجتهد في إغواء صاحبه، والعجيب إن في أحايين كثيرة نجد إن أصحاب الدين لا يجتهدون في التأثير على المفسدين، نجد العكس، نجد واحد كان بيصلي ويتفزل، وقل أن تجد واحد كان مفسود ويتصلح، إلا إذا شاء الله تعالى شيئا، وإذا انصلح لا ينصلح إلا بتوفيق من الله، توفيق من الله، كلمة سمعها، جملة سمعها، موقف مر به ونحو من ذلك. فهذا القرين الكافر يقول لجليسه وصديقه المؤمن أئنك لمن المصدقين؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لإيه؟ لمبعوثون؟ أئنا لمدينون؟ أو آمنون الأولون؟ يشككوا في البعث بعد الموت، ويشككوا في الحساب والعرض ويوم القيامة. إيه اللي حصل؟ كل منهما مات. ثم بعد ذلك أدخل الله تعالى المؤمن الجنة، وأدخل الله تعالى الكافر النار. ثم أذن الله تعالى للمؤمن أن يطلع في النار، فاطلع فرآه، أي رأى صاحبه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من، سبحان الله. يبقى إذا لابد أن تجتهد في هذا الدعاء، اللهم ارزقني جليسا صالحا، ارزقني جليسا صالحا. فالعالم قال للذي قتل 100 نفس إن لك توبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله تعالى معهم. إذا دي البيئة الإيمانية. إذا أي واحد لسه داخل الديانة جديد، لسه داخل ديان جديد، لسه عارف الإسلام جديد، نعمل إيه؟ لابد له من بيئة إيمانية تعينه على الخير، تذكره بالخير، تؤيده وتدفعه إلى الخير، لا أن يترك هكذا، لأنه لو ترك هكذا ربما ذهب بعيدا. لابد نحن ندفيه. راجل جاي بردان، تعمل ايه؟ تسيبه في الطل ولا تدفيه؟ اذا البيئه الايمانيه هي الضمان والدافع باذن الله تعالى لصاحب الخير كي يزداد خيرا. وقال ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء. فانها ارض سوء. بعض الناس يقول لك ان شاء الله انا بقى الناس اللي افسدوني واغويني دول انا هروح لهم وهدعوهم. يا راجل ابعد شويه عنهم، ابعد شويه لغايه لما تقوى ويشتد عودك ويقوى عمودك، روح وادعوهم. يقول لك لا، انا لابد بقى زي ما افسدوني اجتهد في دعوتهم. ننصح تريد اتئد، لا تتسرع، لا تهجم على ذلك الأمر، استعن بالله وقوي نفسك، قوي قلبك، وقوي فهمك، وقوي سلوكك، وقوي علمك، ثم بعد ذلك انقلب إليهم فاتحا منصورا بإذن الله. فيأبى، ماذا تكون العاقبة؟ في كثير من الأحيين يؤثرون فيه. القلب لسه ضعيف، فالمريض اللي بيعمل عملية بيقولوا ايه؟ اقعد فترة نقاهة، فترة نقاهة، لا يروح الشغل ولا ينزل السلم ولا يعمل اي مجهود لغاية لما يسترد ايه؟ انفاسه. وكذلك القلب الذي كان يتقلب في معصية الله عز وجل، عندما يهدى الى طريق الخير لابد أن يغسل ذلك القلب، وأن يقوى ذلك القلب، وأن يسكن هذا القلب، وأن يتزن ذلك القلب، ثم بعد ذلك انطلق كما شئت. فلابد أن تراعي هذه المعاني. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض إيه؟ أرض سوء. فإنها أرض سوء. إذا ذلك رجل كان صادقا في نيته، وكان مريدا توبة صادقة من الله عز وجل. فالتوبة تكون من ذنب بينك وبين الله، أو تكون بحق ضيعته لعبد من عبيد الله عز وجل. والتوبة تحتاج إلى ندم وحزن، لأنك وقعت في مخالفة من أحسن إليك، في مخالفة القاهر فوق عبادك، في مخالفة الرب الجليل الكريم، رب العرش العظيم الذي يدير ولا يجار عليه. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. إن من كان قبلكم كانوا يرون ذنوبا أنتم ترونها كالذباب فتصنعون بها هكذا، كانوا يرونها أمثال الجبال. سبحان الله، السابقون كان إذا أتى الواحد منهم معصية أو غفلة أو شيئا يسيرا يظن أن جبلا قد هوى عليه، يفزع ويضطرب ويضرع ويجتهد في طاعة الله ويحدث العبادات تلو العبادات، حتى إن الشيطان يقول يا ليتني لم أجره على معصية الله. ليه؟ لأن المعصية فتحت له أبواب كثيرة من أبواب الخير. أيوة نعم، هو صافح المرء والمصافحة إذن فهو آثم في ذلك، ولكن هذه المصافحة تولد عليه إيه؟ ندم، بكاء، حزن، خوف، خشية، صلاة، دعاء، زكاة، استغفار، صدقة، زيارة مقابر، صلة أرحام، زيارة مرضى، مساعدة مساكين وأرامل، عطف على فقراء، مساعدة محتاجين. 11 بند يتدحوله من أبواب الخير، ده كله حتى يكفر أنه صاحب امرأة لا تحل له. فشطلوا لي يا ليتني لم أجرئه على ذلك الأمر. لكن هناك أناس تمر عليهم المعاصي كأنها الذباب، يجعلونها هكذا الدبانة هل لها قيمة؟ إيش؟ لكن السابقون كانوا يجتهدون مع أنفسهم اجتهادا بالغا، اجتهادا بالغا. فتوبتك من ذنب بينك وبين الله لابد من الحزن والندم والخشية والخوف، ولابد من العزيمة ألا تأتي إلى هذا الذنب مرة ثانية، ثم لابد أن تأتي من الحسنات والطاعات ما تكون سببا لتكفير هذه السيئة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. أما إذا كان ذلك الذنب فيه تعلق بحق آدمي، أخذت ماله أو سببته أو اغتبته أو نهشت إرضه، فلا بد أن تتحلل من هذا قبل الموت. لو أخذت ماله، أنا بشتغل عنده في المحل وبعدين كل يوم أذكر 10 جنيه وأقول للراجل الإيراد بتاعك أهوت وضبط حسابات الإيراد كلها بتاع المحل وأذكر 10 جنيه، إذا أنا لص سبق. بعد 2-3 سنين سمعت درس في مسجد التوحيد في دكرمس وعرفت ان الكلام ده كله حرام ولا يجوز، وهذه سبقة، وهذا الرجل سيأتي يوم القيامة يطالبني بما أخذت، وعلمت بأن هذا خيانة للأمانة وهذا مخالف للصدق وهذا وهذا، فأردت أن أتوب. أعمل إيه؟ لابد أن تعيد المال جميعا لصاحب المال. هيطرد من المحل. يا رجل، هل أنت تخشى أن تضرب من المحل ولا تخشى أن تضرب من رحمة الله؟ أمر عجيب سبحان الله. ما تجعلش كل همك إرضاء المخلوقين، ولكن اجعل كل همك أن يرضى الله تعالى عنك. شوف كم من المال أخذت، ثم اترك هذا المال عند صاحب المحل. يمكن أن تتحين فرصة، يمكن أن تقول مبررا، ولكن لابد لهذا المال أن يرجع لصاحبه. طيب رجل نهش عرضك أو سبك أو اغتابك، ماذا يصنع؟ والله إن كنت صاحب صدر وقلب كبير تتحمل الإساءة وتقبل العفو، فقل له يا فلان إني أخطأت في حقك وإني أسأت إليك وإني قد اغتبتك فسامحني واغفر لي. ما الضير؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ يكون بيننا مسامحة وعفو. ثم أنت أيها المظلوم لا تقل له، قل لي ماذا قلت في شأني؟ قلت علي إيه؟ مش لا أعفو عنك إلا إذا قلت ما الذي قلته في شأني؟ لا، هذه أو هذا عفو منقوص، فالعفو لابد أن يكون عفوا تاما دون أن تبحث في التفاصيل. وأمن بأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله تعالى يدافع عنك ويرد عنك، فلا تبتئس بما يقال ولا تبتئس بما يفعل. إذا ولا ترجع إلى أرض فإنها أرض إيه؟ أرض سوء، أرض سوء. إذا المطلوب يا إخوتي إن إحنا نجتهد في إنشاء البيئات الإيمانية، أن نجتهد في أن تكون الأرض أرض طاعة لا أرض سوء. لابد أن نجتهد في أن نجعل الأرض أرض طاعة لا أرض سوء. النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح عندما كان في بيت زينب ثم قام فزعا في الليل وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وزينب أم المؤمنين تفديه بأبيها وأمها، فقال لقد فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل ذلك وحلق حلقة منه. ثم قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الايه الخبث. إذن المطلوب إن احنا نقلل الخبث، نزود الخير، نزود الأعمال الطيبة حتى تكون البيئة بيئة إيمانية، وأن تكون الأرض أرض طيبة. ثم انظر إلى قوله فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله تعالى فاعبد الله تعالى معهم. الأرض تتأثر بمن فوقها. قال الله تعالى عن بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض. إذا الأرض بتحزن على فقد الصالحين وتسعد بوجود الصالحين، وهذا أمر بإذن الله تعالى الكلام فيه يحتاج إلى اتساع، أن الله تعالى يجعل للجمادات إحساس وإرادة حقيقية تليق بها، لا يعلمها ولا يقف على كنهها إلا من براها وخلقها سبحانه وتعالى. الذي حدث أن هذا الرجل انطلق إلى هذه الأرض، ما قالش الأرض بعيدة، ما قالش إن أنا هسيب مراتي وعيالي، ما قالش هسيب وظيفتي وشغلي، ما قالش هسيب تجارتي ومالي. أهم حاجة عنده يا إخواني التوبة، التوبة سبحان الله التوبة. فانطلق هذا الرجل إلى هذه الأرض، فلما كان في نصف الطريق واتته المنية مات، نزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب يريدون أن يأخذوه لتبعه، إنه لم يفعل حسنة قط، لم يفعل حسنة قط، الرجل ده لم يفعل حسنة قط. وهذا الكلام للناس الذين يضيقون الجنة ويضيقون مسالكها ويضيقون فجاجها. الجنة ما شاء الله طرقها كثيرة وواسعة جدا، لأن الله تعالى كريم عفو، ويمكن أن تدخل الجنة بأيسر طريق بأيسر عمل، حتى ولو كان ذلك العمل عملا حقيرا يمكن أن تدخل الجنة بشق تمرة، يمكن، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تدخل الجنة إن أنت تشرب قطة صغيرة أو كلب صغير، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تدخل الجنة شفت حتة زجاجة وهناك أولاد كتير بيلعبوا في الحارة وخشيت إن عين العيال دول رجله تصاب، قلت لا أشتري الزجاجة حتى لا تصيب أحدا من أولاد المسلمين. يمكن أن تدخلك الجنة. شوف فضل ربنا عز وجل فضل واسع. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يبقى ربنا عز وجل خزائنه ملأ ورحمته واسعة. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فيا إخوتي هذا الرجل قالت ملائكة العذاب إنه لم يفعل حسنة قط، قالت ملائكة الرحمة: إنه قصد الله تعالى بقلبه تائبا. إنه قصد الله تعالى بقلبه تائبا. إذا مسألة إيه؟ قلب. مسألة قلب. فنحن أحق به. فتخاصما. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا ليحكم بينهم. فقال: قيسوا ما بينه وبين أرض السوء، وما بينه وبين أرض الطاعة، فما كان أدنى إليها كان من أهلها. هو في النص بالضبط. إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث في بعض ألفاظ الحديث؟ أن الله تعالى أمر لهذه الأرض أن تقاربي، وأمر هذه الأرض أن تباعدي. سبحان الله، أمر عجيب. يبقى المسافة دي تبعد، يبقى المسافة اللي بينه وبين أرض المعصية تبقى بعيدة، والمسافة اللي بينه وبين أرض الطاعة تبقى قريبة. نعم، ما الضير في ذلك؟ لابد يا إخواني أن نؤمن بأن الله تعالى قوي قادر على كل شيء. هذا الكون ملك الله، يفعل فيه ما شاء، يفعل ما شاء. يا أرض تعالي الناحية دي، تيجي الناحية دي، تعالي تيجي الناحية دي. كل ما يريد الله تعالى في الكون يكون. لقد قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث بالصحيح، أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل اسمه يوشع أمره الله تعالى أن يغزو قرية، فلما أتاها كادت الشمس أن تغيب. يعمل إيه؟ الشمس تغيب. قال هذا النبي للشمس: أيتها الشمس، إنك مأمورة وأنا مأمور، فلا تغربي حتى يفتح الله تعالى عليك. يعني طبعا ديت يعني ده مش ورقة تتقطع، ده معركة وجيوش وحروب وقتال ودماء وإلى غير ذلك. تقعد لها 5 ساعات 10 ساعات والشمس تفضل مكانها ما تغربش. نعم، وفضلت الشمس مكانها لم تغرب حتى فتح الله تعالى عليه. من الذي أمر الشمس بذلك؟ الله. الموت يأتي يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن. يرفع الموت اللي هو الكبش الأملح الأقرن بين الجنة والنار، ليعرفه أهل النار وأهل الجنة. وينادي المنادي: يا أهل الجنة، أتدرون ما هذا؟ يقول له الموت: يا رسول، إنه الموت. يا أهل النار، أتدرون ما هذا؟ إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. من الذي جعل الموت في صورة كبش أملح؟ من؟ الله. هل حد يقدر على ذلك إلا الله؟ لا أحد، لا أحد. فلا بد أن نؤمن بأننا نعبد الله تعالى القوي القادر، مالك الملك، يفعل في كونه ما يشاء. فأمر الله تعالى هذه الأرض أن تقاربي ذات الطاعة، وأمر هذه الأرض أن تباعدي أرض المعصية. ثم قيس ما بينه وبين كل أرض فكان من أهل الرحمة. سبحان الله. وفي لفظ: فناى بصدره تجاه أرض الطاعة فكان من أهلها. سبحان الله، يعني هو نايم ميت لا يتحرك، ولكن الله تعالى أذن لهذا البدن أن يتحرك بصدره، يتحرك بصدره تجاه أرض الطاعة فكان من أهلها. من الذي حركه؟ ومن الذي أذن بذلك؟ وهذا يدل على أن الله تعالى يحب توبة التائب. ربنا بيحب التائب. ما تقولش أنا عملت ذنوب كثيرة ومكسوف من ربنا وربنا مش هيسامحني، مش هيغفر لي، لن يتوب علي. لا تقل هذا، ولكن كن على ظن حسن بالله عز وجل بأن الله تعالى واسع المغفرة ويتوب على العبد. واعلم بأن الله تعالى يفرح بتوبة العبد. الله تعالى يفرح بتوبة العبد. من ذلك الرجل كما ثبت في الصحيح الذي كان راكبا راحلته في صحراء مهلكة مدوية، وهذه الراحلة عليها زاده وشراب، فوجد شجرة فاستظل بها فنام تحتها، فلما قام لم يجد راحلة. فمن إخواني رجل في صحراء راكب ناقة، الناقة دي عليها الأكل والشرب وماشي في الصحراء، وبعدين وجد شجرة فقال أنام تحتها شوية، نام صحى ما تلقاش الراحلة وصحراء، إذا سيموت ذلك الرجل. انطلق يبحث عنها فلم يجدها، فأتى إلى السدرة الشجرة وتوسد ذراعه ليموت، فنظر فإذا الدابة عند رجليه اللي كان بيدور عليه، وخلاص أيقن بأنه سيموت، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. أخطأ من شدة الفرح. فالله تعالى يحب عبده إذا تاب، والله تعالى لا يكشف ستر عبده التائب. دي مسألة جميلة برضك. الله تعالى لا يكشف ستر عبده التائب، يعني ربنا ليس كحال البشر، احنا علاقتنا مع بعض حلوة ومبسوطين مع بعض، احنا ستر وغطى على بعض. انت بدأت تلعب بليلك او بدأت تعفر عليا، انا اقلب عليك بقى وهكشف كل اسرارك واقول كم بيعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. لا، الله تعالى ستير يستر العبد ويلقي عليه ستره في الدنيا، ثم يلقي عليه كنفه أي ستره يوم القيامة حتى لا يضحك، حتى لا يضحك. فالله تعالى رب جليل، رب جليل، رب كريم، رب محسن، رب عفو، رب رحمن رحيم. فأملوا بربكم خيرا ولا تظنوا بربكم شرا. فانظروا كيف أن ذلك الرجل القاتل 100 نفس، كيف أن الله تعالى فرح بتوبته، وكيف أن الله تعالى أمر الكون أن يكون في خدمته كي ينجى ويكون من أهل الطاعة. انظروا انظروا، فنحن في حاجة إلى الله عز وجل كي يعيننا على توبته وكي يعيننا على طاعته. وحسبكم إخوتي في الله أننا نقرأ في كل يوم 10 مرات: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا عبادة إلا بمعونة الله، فلا عبادة إلا بمعونة الله، فلا عابد يعبد الله إلا بمعونة الله. من الذي وفقك كي تصوم رمضان؟ من الذي وفقك وأعانك كي تتصدق؟ من الذي أعانك على قيام الليل؟ من الذي أعانك على صلة الرحم؟ من الذي أعانك على المشي إلى المسجد؟ من إنه الله. فلا بد أن تجتهد في طاعة الله، وإذا خالفت ربك فاجتهد في التوبة إلى الله. هذه قصة من جملة قصص السابقين الملأ بالفوائد. الله تعالى أسأل أن يبارك في أهل هذه البلدة ذكرنس، وأن يرفع منارها وذكرها، وأن يبارك في رجالها ونسائها وشيوخها. هذا ذكرنس المدينة والقرى، يعني نقول ذكرنس كلها وقراها وحواريها وكل من فيها إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن تكون هذه البلدة بلدة عامرة بالخير نابعة بالبر. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. هناك بعض